ترمذی شریف کې د دې باندې دا جوړه باب ما جاء فی النهی عن الاكل والشرب بالشیطان باب بیان باب مختار احسو روی نیتی سوانه چې تاسو د قرآن تعظیم وایي تاسو د دې چې تاسو د قرآن تعظیم وایي وَقَالَ وقال الله فرنائي دار وقال لخمت وحبكم قلت بريوشي ومعيلي أستاذنا فرنائي سيطان هدفا لنيكي بيكي لنينك تجيب وحشي حسن حارا موسدي وليأكد هاون يسري ولا يتعها الشيطان أو شيطان سبيل سري وهمنا نعمل الله بحكم كنين أن نسلط صحبتا لكم ودكاتا صحبتا لقد نقول سنتك ما قدلت في إنسانيك وقفتي صبري أرسلتا وقبلت شواري نداري وقلاتي كل سبتا سنتك تنتي شدي حديث جراتي وهمنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تباہم کو دیئے پر لوگوں کے سردان لوائے میں وشمور کی پارے سفاقی وقالا وردہ حدیث فرمائیو انہا کمیشو تتاکولا فردون اتاکولا فرمشتا کہ اوزی تو آمین کو قلبا وفرکو شفتن یفران فاتو کے خیر و برکت سے فکر یو قرآن ساتھ کے سر و برکت سے نبنی طریقی دا سنت طریقہ دا آرہ حدیث ان حتم صحیح و بیدی قارا حبتنا نفرد علیکل جہزدیوں آرہ حبتنا اللہ ام راحل ابن یمانی آرہ حبتنا حتى فنيجة سنين أم عاصم ويجب أن يتعطن معي عجلائي أم عاصم وطانت أم وبد لسنان ابن صدقاء أرضى الله أم ولبار ابن عاصم لسنان ابن صدقاء ابن المحبب رضي الله عنه دا په هوته کې څه څه دی نو بلار او چې دې صاحب خبر راغی چې نام مو صالح ابن المحبب دې د حجاج په امارت کې د دې څنګه پات شه او دا صاحب دې تاسو په هوته کې جهاد کراغلی او دې مبارک او اصحاب د وجنا د کوم دې نصبو اسلام راغلی وضع ام عاصم ام وضع ام عمر سلمة ابن المحبب البصري الهجري واذا ابن عمر سلمة يوم فرق بداشه قال الدهر فهل علينا رضا نشور منفى نبیشت الخیر نبیشت الخیر مقرات اکنشیر با نبیشت الخیر صحابی دے قلیل الحدیث رامن نشوم نبیشت الخیر رضی اللہ عنہ ونحن ناکل کی فرحاتن اوست فراکل کی اوقاتتی فحبت تناہم کی حدیث آکر باقا فضل ربا بخنا غوالي تدو پار اتا با حمد جدو دا سنت تریبا دا او دا بولا حقیقت حمد تر مجال مجال و ضرورت تشتا آغا حدیثم غریبم مانا رکومت تکیر قدر بارسیم اللہ تراشد رحم اللہ وقت روای دیتو سمحارو او روایت تریبی سمحارو مغروار